إذا تركوها ومعنى نبذوها راضوهم خلوا وراءهم ولا يقبلون عليها لا بالقراءة ولا بالأخذ منها والاحتجاج بها لأنها تمشي مع القرآن. إذ القرآن كلام الله والتوراة كلام الله. فماذا يفعلون بعد؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما هذا الذي اتبعوه؟ تقول الأخبار السليمة الصحيحة أن سليمان عليه السلام لما حصل ذلك الحادث إنما ترك إن شاء الله وغفل تلك الغفلة في تلك الأثناء شياطين الجن ومردتهم استغلوا تلك الفرصة فاجتمعوا وكتبوا كتابا يحمل أصول السحر ومبادئه وآثاره. وكان كاتب سليمان عليه السلام هو آصف بن برخية فاستطاعوا أن بواسطة أن يدسوا تحت كرسي سليمان. ولما توفي سليمان عليه السلام استخرجوا ذلك الكتاب وأشاعوا في عالم الجن والإنس أن سليمان عليه السلام كان ساحرا وكان يحكم الإنس والجن ويتصرف ذلك التصرف العظيم بواسطة السحر. فأبعدوا عن الناس والجن أن سليمان كان نبيا رسولا وكان يسود الناس بقدرة الله وتوفيقه وعونه وتسخيره حتى إن الله سخر له الجن وسخر له الريح وكلام الله شاهد. ولقد آتنا سليمان وداود علما الآيات من سورة سبع. من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. إذن فهذا الكتاب وسعوه وشرحوه وأضافوا إليه وأصبح اليهود سحرة العالم. فاسمع قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على عهد ملك سليمان. وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن سليمان لم يكن نبيا ولا رسولا كيف تذكره مع المرسلين وإنما كان ساحرا يحكم الإنس والجن بالسحر. فأبطل الله هذه الدعوة بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. نفى الله تعالى عن نبيه ورسوله سليمان الكفار. هل يبقى لأحد أن يتكلم؟ وما كفر سليمان بل هو أحد المرسلين الثلاثين والأربعة عشر ووالده كذلك. ولقد آتنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن فانظر كيف كفر اليهود بتكفيرهم نبي الله ورسول الله. نحن عندنا قاعدة عامة من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. إن كان الذي قال صدق فيما قال والمقول فيه حقا كافر نجا. أما إذا كفر مؤمنا غير كافر فقد كفر. فكيف بالذي يكفر أنبياء الله ورسله؟ هذا الذي جاء به الكتاب والسنة من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذن فكيف بالذين يكفرون أنبياء الله ورسله؟ كالذين يكفرون أولياء الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله ونظر إليه أن نكفر مؤمنا أو مؤمنة. والكفر يكون بإنكار وتكذيب الله، بإنكار وتكذيب رسول الله، بجحود ما شرع الله وما قنن لعباده. أما مجرد معصية حتى ولو كانت قتل نفس فصاحبها لا يكفر ولا يكفر. إذ الكفر لا بد من استباحة ما حرم الله وعدم اعتقاد أن هذا حرمه الله. إذن فقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن كفر اليهود الذين كفروا سليمان. ثم قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل العراق هاروت وماروت. هنا هذه القصة علماء هذه الأمة المعتبرون ما أنكروها ولا داعي لإنكارها ولا كذبوها وقالوا بها، إلا أنها لم ترفع إلى الحضرة النبوية ولم يثبت فيها كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاعت بين الأصحاب كابن عمر رضي الله عنهما وفلان وفلان وابن عباس. وأغلب الظن يقول أهل العلم أنهم رووها عن كعب الأحبار أحد علماء بني صهيل الأجلة الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام، فيكون هذا مأثورا منقولا عنهم ولا غرابة. ما هذه الحادثة التاريخية؟ تقول إن الملائكة عليهم السلام تعجبوا من بني آدم كيف يفجرون، كيف يكذبون، كيف يقتل بعضهم بعضا، كيف لما يشاهدون ما يجري بين الناس من السوء والشر والباطل تحدثوا فيما بينهم وتعجبوا. فقال لهم الرب تبارك وتعالى أنتم تتعجبون من بني آدم وكيف يخرجون عن طاعة ربهم ويفسقون عن أمره، فهيا اختاروا اثنين منكم ونغرس فيهم غرائز بني آدم ونطبعهم بطابع البشرية وننزلهم إلى الأرض ويعيشون كما يعيش بنو آدم. وانظروا هل يعصون الله ويخرجون عن أمره وإلى الله؟ قالوا يا حبلة. فاختاروا ملكين هما هاروت وماروت ونزلا إلى الأرض، وما هي إلا أيام أو أعوام حتى انغمسوا. هذا زنا وهذا كذب وهذا ارتكبوا كبائر. إذن فخيرهم الله عز وجل بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إن شئتما أن تبقيا هنا هكذا في هذه الحياة ولا تعذبان في الدار الآخرة، وإن شئتما جازيتكما. تقول الرواية فرضيا بالبقاء وأخذا يعلمان السحر بأرباب من العراق يلهمان إلهاما وليس بوحي من الله، فإذا جاءهم من يريد أن يتعلم السحر ينصحان له فيقولان لا تكفر، فإن الذي يتعاطى السحر ويعمل به يخرج من ملة الإسلام ويكفر تماما ويصبح في عداد كارم. فإن أصر على أن يتعلم ليتخرج ساحرا يأكل بالسحر ويشرب، علمه أو وكلوه إلى شيطان مارد يعلمه ما به ينمسح وما يصبح في قلبه ذرة من إيمان، يعلمه سيئات يرتكبها يتقذل منها الإنسان، بعدها يصبح ساحرا ماهرا. ونستمع إلى الآية الكريمة إذ قال تعالى وما كفر سليمان بل كفر من كفروا اليهود ولكن الشياطين هم الذين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما هناك حاجة إلى أن تقول ما نافية وما أنزل على الملكين، فالحادثة ثابتة ما تنفى بهذه الميم أبدا، هذه موصولة والذي أنزل على الملكين، لكن ليس إنزال وحي وإنما إلهام كما أوجد الله السم في العقرب والأفعى أوجد فيهم هذا الفهم وأصبحوا يعلمونه الناس. وما أنزل على الملكين الموجودين ببابل، وبابل عرفتموها مما سبق بلاد بأرض العراق ودخلها الناس وعرفوها من المجلس، وهي ديار الخليل وآبائه عليه السلام، لكنه هاجر منها إلى أرض الشام ببابل هكذا هاروت وماروت. ثم قال تعالى وما يعلمان من أحد ذكرا أنثى إنسيا أو جنيا، لأن لفظ أحد نكرة في سياق النبي تعم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. انتبه يا هذا، تفطن لموقفك، أنت مقدم على بلاء، نحن لسنا برسل الله أو معلمي الهدى والخير، لا نحن فتنة، فلا تكفر. من هنا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الذي يتعاطى السحر يكفر به. من أخذ يتعلم السحر ويعمل به ويسحر به قد كفر، ولعله ما يصل إلى مستوى يستطيع أن يفرق به بين المرء وزوجه، أو يستطيع أن يقتل به، أو يفقد الرجل عقله وقلبه، لن يصل إلى هذا إلا بعد أن يتعاطى من المكفرات ما يمسح قلبه من الإيمان. وإن كان هناك ساحر يأتي ويقول لنا أنا مؤمن أنا كذا أقوم الليل ولكنني أسحر وأستطيع أن أفرق بين كذا وكذا، ما يستطيع لأن حد الساحر ضرب بالسيف. ولهذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إمامنا في مدينة الرسول يرى أن الساحر يقتل حيث بان سحره، إذا ظهر عنه السحر وعلم يقتل ولا يستتاب ولا تقبل له توبة. لأن الحكم الشرعي أن الشخص إذا كفر ارتد يهوديا أو نصرانيا أو سب الله أو الرسول أو كذب الله أو الرسول ارتد ما يقتل على الفور. الحكم الشرعي أن يستتاب 3 أيام، يدخل السجن وإلا الحبس ويعرض عليه التوبة 3 أيام، فإن تاب تاب الله عليه وخرج، وإن أصر على معتقده الباطل وعلى إرادته الكافرة وارتد يقتل كفرا لا حد، ومصير مصير كل كافر وكافرة. إلا الساحر. الإمام مالك يقول ما يستتاب لما؟ قال لأنه يعمل في الخفاء، يقول أنا سائر، وهل رأينا رجل يسحر؟ ما السحر في الظلام في الخفاء، فلهذا لا معنى لتوبته. نستتيب قول تبنا إلى الله لن نعود إلى هذا الإثم أبدا، ويخرج من السجن وإذا به يثير الفتن. والجمهور أكثر علماء الأمة على أن الساحر إذا قتل بسحر يقتل، إذا أفسد عضوا أصاب إنسانا بالشلل بفقد بصره يقتل، فإذا لم يقتل ولم يصب ما هو كالقتل في الدية هذا يعذر ولا يقتل. هذا الذي عليه جمهور أهل الملة الإسلامية. إذن فقوله تعالى وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت، حتى يقولا ناصحين لا تكفر يا عبد الله. من هنا من شك في أن تعاطي السحر كفر فقد كذب الله في هذا الكلام. من شك في أن من يتعاطى السحر ويعمل به ويصنعه وينشره بين الناس كاليهود فقد كذب الله وكفر. فالساحر كافر. والعجيب أن السحر شائع الآن بين المسلمين في الشرق والغرب، ولا عجب، أما شاعت السرقة والزنا والربا والكذب والخيانة وعقوق الوالدين وبيع المحرمات موجودة، فالسحر أيضا من جملتها. وعلة ذلك كما علمتم أنها الجهل، عدم البصيرة، انطفاء نور الإيمان. وخذوا هذه الحقيقة، الإيمان نور، فإذا ضعف يصبح المؤمن مريضا، يرى ولا يرى، يحس أحيانا ولا يحس، يشعر ولا يشعر. هنا في إمكانه من السهولة عليه أن يعصي الله ورسوله. وعلة ذلك كما علمتم أنها الجهل، عدم البصيرة، انطفاء نور الإيمان. وخذوا هذه الحقيقة، الإيمان نور، فإذا ضعف يصبح المؤمن مريضا، يرى ولا يرى، يحس أحيانا ولا يحس، يشعر ولا يشعر. هنا في إمكانه من السهولة عليه أن يعصي الله ورسوله. أما مع العلم والبصيرة فينظر أحداث تقع في التاريخ، ممكن 100 سنة أن عالم يفجر، أو يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. النور الإلهي الذي في قلبه ما يستطيع أن يفجر به. الرجل الذي يمشي في الظلام ممكن يطأ على حية ولنا، ممكن يطأ على شوك، ممكن يجلس على عذيرة لأنه لا بصيرة في الظلام، لكن صاحب النور الذي بين يديه نور ماشي ممكن يدوس حية تنهشه، ممكن يجلس على خرى وقدر، الجواب لا، لأنه على نور. فإذا خفت النور وأصبح ساعة وساعة ساعة ما يخفت يقع في المعصية ويرتكبها. فلهذا نعيد القول، كل الذي تشكوه البشرية هو الجهل بالله عز وجل وبمحابه ومصاحبه وبما عنده لأولياه وما لديه لأعداء. والله لهذا هو العلة. فمن أراد أن يطهر مجتمع من الرذائل من الأوساخ والقاذورات من الشرك والكفر والمعاصي والذنوب فالطريق الوحيد أن يعلمهم، أن يعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة، كما كان رسول الله في هذا المسجد يفعل، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالرجل كالمرأة الصغير كالكبير إذا وانشرح صدره ولحت أنواله ما يرتاح أبدا إلا إذا دخل في عبادة الله، تضيق بها الأرض إذا نسي الله. هل فهمتم هذه؟ أقسم بالله لا علاج لإنهاء هذه الخبائث والشرور والمفاسد في الأرض إلا أن يعرف الله وتعرف محابه ومكاره وما عنده وما لديه. والطريق كيف؟ قال الله قال رسوله لا علم وراء الكتاب والسنة، على شرط أن يقوم بذلك ربانيون علماء يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته يعلمون الكتاب والحكمة ويزكون النفوس والأخلاق والآداب ويغذبها. إذن وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، فتنة نعم، فتن الله بهم البشرية كما فتنهم بالشياطين. الله خالق كل شيء، ما خلق السموم في الحياة هو خالق الأسباب والمسببات، وهذا الذي يقتضيه الابتلاء في دار الابتلاء إذ ليست في دار الجزاء، فلا بد من وجود خير وشر وخبث وطهر وصلاح وفساد للامتحان. فلا تكفر، قال تعالى فيتعلمون منهما، أولئك الذين آثروا الكفر على الإيمان والباطل على الحق والشر على الخير يتعلمون من هاروت وماروت ماذا؟ علما يفرقون به بين المرء وزوجه. لما ما قال بين المرء وزوجته؟ عرفنا هذا لأن الرجل يصبح زوجا إذا تزوج، أصبح زوج، والمرأة على انفرادها مرأة، متى تصبح زوجا؟ إذا تزوجت، إذا قرنت معها فهم زوجان. إذن قال فيتعلمون منهما ماذا؟ ما أي شيئا يفرقون به بين المرء وزوجه، ألا وإنه السحر، ألا والله إنه السحر. ثم قال تعالى وما هم بغارين به من أحد إلا بإذن الله. رد الأمر له. نعم الله الذي خلق السم ولا لا، والعقرب تقتل والأفعى تقتل، وإذا شاء الله أن السم لا يقتل ما يقتل. كم وكم من لذيغ ملسوع ما مات، وكم ممن لذغ فمات. الله الذي خلقنا تحرق ولا لا تحرق، سنة الله. والله ما حرقت إبراهيم، بطل مفعولها، لأن الله قال لها يا نار، قالت لبيك وسعديك، قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فبادت ولم تبرد برودة قاتلة كالثلج، بل بادت بردا سالما وسليما. الحديد يقطع وإلا لا؟ هات نجرب في النعجة ولا في البقرة، ما نتمنى نذبحها، والإنسان ما يذبح كم آلاف ذبحوا. ولما أخذ إبراهيم مدياه ووضع على عنق ابنه إسماعيل ما قطع، والله ما قطع كالعصا، وفديناه بذبح عظيم. إذن وما هم بضارين به من أحد مطلق إلا ذي منة. إذا كتب الله في كتاب المقادير أن فلانا يسحر ويتقلب قلبه عن زوجه ويصبح يبغضها ولا يحبها ويطلب البعد منها، هذا كان بتدبير الله، قضى الله وقضاه. وقد يكتب كذلك أنه يأتي إلى فلان ويعلمه رقيا وتعوذات يتعوذ بها ويشفى ويبرى ويعود كما كان، كالمريض يمرض يمرضه الله جل جلاله، ثم لما يتم وعد الله يشفي بحبة أسبرين أو بكاسة، أليس كذلك؟ أو بكيم النار. هذا تدبير الله في دار الابتلاء، لأن هذه الحياة ما هي خالدة، ما هي باقية، فقد دار ابتلاء. فمنهم من ينجو ويكمل ويسعد، ومنهم من يهبط ويخسر نهائيا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذا أذن الله كان الضار، ما أذن يسحر يسحر يعطي يسقي ما ينفع. ولا تتألموا، فهذا نبي الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن أعصم اليهودي، وهذا شاهد الجمهور أن الرسول ما أمر بقتله، أمر بقتل من لبيد ما أمر بقتله، لأنه ما قتل ولا كسر عضو ولا أفسد من الرسول شيئا، إلا أنه يومين ثلاثة يخيل الرسول أشياء ما قالها أو قالها، وما هي إلا ثلاث أيام أو أقل، وإذا بسورة الفلق تنزل، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد، فتلاها ثلاث مرات فزال كل ذلك الذي كان في ذهنه، والحمد لله. ما تعوذ متعوذ بمثل سورة الفلق في هذا الباب. إذن فلبيد بن معصم اليهودي ما قتل، أبي دروان يا أبا عبد العزيز تعرفوه الذي ألقي فيه السحر، ما كان موجود قبل 30 سنة موجود البيت. إذن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، الذين يذهبون إلى السحرة في تل أبيب، ليسوا في تل أبيب، موجودين في بلاد العرب أيضا، اليهود موجودون في كثير من بلاد المسلمين، وما زالوا إلى الآن يعلمون السحر ويحرقون أيضا تعليمه. حتى قلت غير ما مرة أخشى أن يكون كثير من المسؤولين في العالم الإسلامي قد سحرون، فلهذا مسؤولون يسوسون أمة إسلامية لا يتكلمون عن الإسلام أبدا أبدا كالمسحور، لو يزول عنه هذا كيف هو مسلم يحكم أمة مسلمة ما يتكلم معها عن الإسلام ولا يتداول الكلام معها كيف نعمل كيف نعمل، لا شيء. كما يسحر الرجل عن امرأته يبعد هذا ولا يبعد، لأننا مختلطون معهم، إذا ما اختلطنا في البلاد اختلطنا في الخارج في الفنادق وفي الجمعيات والمنظمات. اليهود برزوا في هذا الباب، عليهم لعائن الله. إذن ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد عرفنا أن الساحر كافر خارج من الملة، فما يتعلم ينفعه، قد يبدو أنه نفعه بأخذ ريال أو 10 مليون، لكن هذا هو النفع الحقيقي؟ كل الناس يأكلون ويشربون ويلبسون، ماذا امتاز بما امتاز عنهم؟ ولكن كما أخبر الحق عز وجل يتعلمون الذي يضرهم لا الذي ينفعهم. ثم قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا عرفوا فهموا من طريق التوراة والقرآن والإنجيل، هذا الخطاب لليهود، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الذي يشتري هذا العلم ويسهر على تعلمه وينتقل من كلية إلى كلية أو من سرداب إلى سرداب، إذ ما يتعلمون هذا أظن في الكليات علنا، يتعلمونه في الخفاء، لمن اشتراه وطلبه ودفع الثمن له ما له في الآخرة من نصيب قط. الخلاق بمعنى النصيب، ما له من حظ ولا نصيب يوم القيامة، آيس من رحمة الله. أسألكم بالله لو أن أهل القرى عندنا والمدن في العالم الإسلامي درسوا هذه الآيات دراسة هذه وسمعوا، يتعاطون السحر؟ والله ما يتعاطون، لكن ما علموا ما عرفوا، وجدوا من يسهل لهم القضية ويخفف آلام عنهم، إذن فوقعوا في السحر الذي هو الكفر وهم لا يشعرون. أكثرهم ما يفهم أنه كافر أبدا، ويصلي ويصوم. ولقد علم بنو إسرائيل، علم اليهود، وعلمنا نحن الآن لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لا حظ له ولا نصيب في دار السلام الجنة دار الأبرار، لأنه كافر شر الكفر. ثم قال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم، قبح هذا الثمن الذي باعوا به أنفسهم، شرى بمعنى باع، ولبئس ما شروا به أنفسهم، باعوا رخيص الشياطين لتصبح في النار وما أهل النار. ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون، هنا لو كانوا يعلمون. فمن هنا الذين يتعاطون السحر من اليهود وغير اليهود، والله لو كانوا يعلمون ما وقعوا في هذه الفتنة ولا تورطوا في هذه المحنة أبدا. ومن هنا نعود إلى ما قلناه، هيا نعلم بدون علم لا تطمئن إلى أن ابنك أو امرأتك أو أمك أو أباك يستقيم على منهج الله. لا ريا لا نفاق لا كذب لا ظلم لا سحر لا باطل وهو جاهل. آيات آيات لا يمكن. ومن أراد أن يتأكد كما نقول يسأل المسؤولين في أي بلد عن المجرمين بالقتل والجرائم و هل يتجد بينهم عالما ربانيا؟ والله ما أدري. وإن وجدت في 50 سنة الشواذ لا حكم لهم يقع. ولن تجد من الجرائم والموبقات والمهلكات المرتكبة لن تجد فاعليها إلا جعل وإن صاموا وصلوا. وهذه الآية نص قطعي قال لو كانوا يعلمون. فهيا نتعلم. كيف نتعلم؟ ما الطريق يا شيخ؟ كيف نتعلم المدارس؟ والحمد لله هذا العلم كله ما يكفي وتطالبنا بأن نتعلم. هذا هو لسان الحال وإلا لا؟ ونحن نقول هذه المدارس ما أسست من أجل أن يعبد الله وحده، ما أسست من أجل التهذيب للآداب والأخلاق، ما أسست لأجل تطهير النفوس وتزكية الأرواح، أسست للمادة. حتى ولو كان الذي اقترح المدرسة ربانيا صالحا، فنحن لما جئنا بأولادنا ما جئنا بهم ليتعلموا كيف يعبدون الله، جئنا بهم ليتعلموا كيف يتوظفون في من يرد علي من الأبناء. يبعث ابنه تعلم تعلم حتى تصبح كذا وكذا. وتساهلنا وقلنا هذا في الذكور لا بأس، خليهم يطلبوا الدنيا. لكن والبنات المسكينات، يأتي ببنته يبعث بها المدرسة تعلمي لتتعلم الحياة والآداب والأخلاق والاحتشام ولتعرفي لا لا لا تعلمي لتكوني كذا وكذا لتتوظفي وظيفة. هل عرفتم أين آثار العلم؟ أيوجد دين أو فجور وإلا لا؟ وحشيش الخمور وإلا لا؟ سفك الدماء والجرائم وإلا لا؟ إذن أين آثار العلم؟ لأن العلم ما أريد به وجه الله. واعرفوا هذا وافهموا وسوف تعلمون يوم القيامة. ومن احتج علينا بقول الفقيه المالكي يا رامي تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يا علماء سمعتم هذا الخبر ولا لا؟ أحد العلماء الفطاح الأجلة من علماء الأندلس قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذا يتناقض مع ما قلت أنا الآن في الظاهر والباطن والله ما تناقض. لأن الذي تعلم حقا علما عرف به الله عز وجل وجلاله وكماله ومحابه ومساخطه وأصبح عالما حقا والله لن يكون علمه إلا لله. لكن هذه العلوم التي نتعلمها المادية ما تتجاوز معرفتك ذا للحصول على الوظيفة. يتخرج كل عام في العالم الإسلامي 5 ملايين خريج، والله لن تجد فيهم إلا نسبة 1 أو 2%، والباقون ما تخرجوا لله الوظيفة. لأن هذا العلم ما هو وافي ما هو كافي، والذي جعله لا يكفي ولا يفي لأن الامتحانات والشهادات. عرفتم؟ يدخل الأستاذ يعلم يصرف جهده في المادة التي يدرسها فقط، والطلاب عقولهم منصب على تلك المادة كيف ينجحون فقط. قل من يريد أن يعبد الله أو يتخلق بالإسلام وآداب الإسلام. هل فهمتم هذا الكلام وإلا لا؟ إذن من طلب العلم لله لو طلبه لغير الله وعلم لأصبح العلم يدعوه إلى الله، لكن إذا كان العلم فتاتا جزئيات. وإن أردتم أن تعرفوا والله لو يأتي عالم من أولئك العلماء الذين نعنيهم ما صح لأن أجلس إليكم وأحدثكم. فهمتم ولا لا؟ أعيد القول ولا لا؟ وكررته، لو يظهر عالم من أولئك العلماء ما يستطيع مثل أن يجلس في مسجد رسول الله ويتكلم عن الله. هذا يدلكم على أن العلم الآن علم سطحي ما هو عميق في النفوس ما أصلها فيها، فلهذا الخريج همه الوظيفة والعمل الدنيوي لا أن يبيت يتململ يبكي بين يدي الله. أما قال تعالى لو كانوا يعلمون، لو علموا ما اشتروا بإيمانهم الكفراء ولا اشتروا جهنم وعذابها بأوساخ الدنيا وآثارها ما علموا، وإن كانوا يقرؤون يكتبون يخطبون ما ينفع هذا. ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا، هذا عرض الله على عباده. ولو أنهم آمنوا، اليهود قالوا مؤمنون، هذا هو الإيمان، الإيمان شيء آخر. آمنوا صدقوا بوجود الله وبعلمه وحكمته وقدرته، وعرفوا أنهم عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء يسخرهم كما يشاء، فذلوا له وانكسروا بين يديه وأصبحوا لا ينظر أحدهم إلا بإذن ربه، لا يتكلم كلمة إلا بإذن مولاه، لا يأكل لقمة إلا بإذن مولاه، لا يتحرك لا يذهب ولا يجي إلا في نطاق إذن ربه له لأنه عبده. هذا هو الإيمان. أما دعوة أنا مؤمن ما تنفع هذه أبدا. مؤمنون بيوم القيامة والبعث والجزاء وبكتب الله، والله يقول لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم بما جاء به موسى وعيسى والأنبياء عليهم السلام لو آمنوا واتقوا. أيضا ما معنى واتقوا؟ اتقوا مساخف الله، اتقوا أي موقف يقف العبد فيغضب الرب يبعد عنه. اتقوا جعلوا بين مساخف الله وأنفسهم وقاية، وهي بالسمع والطاعة، بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. يا عباد الله، بما يتقى الجبار ذو الجلال والإكرام الذي يقبل السماوات بيده والأرض بيده، هذا الذي يقول الشيء كن فيكون، هذا الذي خلق الموتى وخلق الحياة ورفع الكون وأوجده، كيف يتقى إذا غضب؟ بما نتقي؟ بالحصون والأسوار، بالجيوش الجرارة، بما نتقي؟ ما يقينا هذا شيئا أبدا، وإنما نتقي بالإسلام له. أعطي قلبك ووجهك، أعطه قلبك ووجهك، أسلم له أعز ما تملك ألا وهو القلب والوجه. قلبك لا يتقلب دائما إلا في مرضاته، ووجهك لا ينظر إلا إليه ولا يلتفت إلى غيره. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. بما يتقى الله يا عباد الله؟ بالإسلام. أي إسلام هذا؟ إسلام القلب والوجه، كما قلت لكم لا تنظر إلا بإذني، قال ما تنظر غمر عينيك، لا تأكل إلا ما أذنك أن تأكل، لا تلبس إلا ما أذنك أن تلبس، وهكذا. وبهذا يتقوا الله، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، المثوبة من الثواب، عطية جائزة يكرم الله بها، مثوبة من عند الله. أما مثوبة فلان وفلان 100,000 ريال 1,000,000 ما تكفي، ما تنفع. المثوبة العطية إذا كانت من الله، لا مثوبة من عند الله. ما هي مثوبة الله؟ دار السلام، الجنة يا عباد الرحمن. أين الجنة هذه يا شيخ؟ بستان في جبل، في جبل؟ أين الجنة؟ الجنة قد ارتادها أبو القاسم، أعظم رائد عافته الدنيا والبشرية، ارتادها ووطع أرضها والله بقدميه، ورأى حورها وقصورها وأنهارها وما يجري فيها من ذلك الكمال المعد لأولياء الله، فقط فوق 7 طباق، السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فوق 7 دار السلام. والمسافة بسيطة، مسافة 7,500 عام للطائرة تصل إليها. الله أكبر. من بيت أمهاني من المسجد الحرام إلى بيت المقدس في لحظات، إلى الجنة دار السلام. وجاء يصفها كما وصفها خالقها جل جلاله وعظم سبحانه. هذه المثوبة التي عند الله، ما هي مرأة ولا كرسي ولا وظيفة، هذا ابتلاء. المثوبة الجنة عند الله خير لو كانوا عرفنا العلم ولا لا؟ هيا نتعلم طريق العلم، ما يفوتني هنا. إذا أردنا في الشرق أو الغرب نلزم المواطنين والمواطنات كل ليلة في مسجد الحي أو القرية الجامع طول العام، ننفق أيدينا ونغسل ثيابنا، نتوضأ ونأتي بيت الرب كل ليلة، لا يتخلف إلا مريض أو مرأة مريضة أو نفساء، والنساء وراء والرجال أمام، ونتعلم الكتاب والحكمة بكل هدوء وسكينة واستقرار. يوما بعد يوم يمضي العام العشرة، ما يبقى جاهل في القرية ولا في الحي ولا جاهلة، وينتهي الخبث والشر والفساد والظلم والطغيان، ونصبح كالكواكب في السماء يرهبنا الإنس والجن بسهولة. قالوا ما نستطيع هذا، إذن ابقوا على ما أنتم عليه، والحكم لله، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.